www.dottoramorodono.com. أنا مال وعلى كتف الزمان، الزمان عال. أنا غبتي غبتي وراجع بهبتي، والأصل أصلي يا معلم، والأصل أصلي يا معلم. دوارة صحيح الدنيا دوارة، دوارة وجاية علينا بخسارة. ده عالفاضي وكلام فاضي، ده بس النفس أمارة. على موقع مارادونا يا معز الزمن يا مأزم، يا معلى الزمن يا مأزم، يا ملف الزمان يا مدار، يا ما خلى الميزان اختل. ولا دامت في مرة الحد، ولا مشيت على كيف حد، يا ما ضحكت كتير على ناس وبعدتهم في وقت الجد. وهي دارت عليك وعليا، ضحكت لك وغدرت بيا، طارت والزمان دوار، رجعت لي وضحكت ليا. ماسك في رقبتك دل البال يا ابني، اللي انت في يوم دوست عليها، ازاي بتنام ويجيلك نوم دي في ثانية تروح بالله عليها، وابتدي عليك دعوة مصدوم على اللي انت عملته زمان فيك. يا معز الزمن يا مأزم، يا معلى الزمن يا مأزم، يا ملف الزمان يا مدار، يا ما خلى الميزان اختل. ولا دامت في مرة الحد، ولا مشيت على كيف حد، يا ما ضحكت كتير على ناس وبعدتهم في وقت الجد. وهي دارت عليك وعليا، ضحكت لك وغدرت بيا، طارت والزمان دوار، رجعت لي وضحكت ليا. www.dottoramorodono.com